هل المذهب عن السنة والجماعة أن يكون المشير للتنزيل أو المعتزلي أو الأشعري أو البدعي شيئا من الاحترام أن يحترم أحدا من أهل البدع؟ روى المالكائي وغيره يا أسامينا صحيحة عن أيوب وعن غيره من السلف من التابعين أنه قال: من وفر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وفر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن توفير أهل البدع هو رفع لسان البدعة وحذف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم بين يدي الله ورسوله ورفع للصوت لصوت أحد من الناس فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون أبدا. يقول: يقحل بعض من تدخل في بعض البدع مع أنه اللهم لا تدخلنا في نشر السنة والدفاع عنها، هل يسمون على السنة أم لا؟ مثل الإمام النووي وابن حجر العسقلاني وأمثالهما وأمثالهما. نقول يا أخي: أولا، نحن هذان السؤالان متقاربان في الظاهرة. نحن جعلنا الآن نقصر صاحب بدعة ولا نقدره من منهج السلف الصالح كذلك، لكن أهل السنة والجماعة لا يهملون أحدا، لا مبتدعا ولا غير مبتدع. فلو وجد في أهل البدع كما أتى الله صاحب بلاد أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، وكانت بدعته إلى جانب ذلك مساوية أو أقل أو حتى لو أكثر، فإن ذلك ما فيه لا ينكر. السلف يقولون عن عمرو بن عبيد أنهم كانوا جاهلا، لم يقولوا عنه أنه كان محرما. أثبت له أبو السنة مثلا، أثبتوا حتى يعبد نابد الجهري أنه كان من العباد رغم أنه ابتدع القول بالقدر، لا يسلمون أحدا. فالخوارج مثلا يقولون انهم اصدق الناس الاولون منهم بالذات، لا يكذبون، لم يظلموهم. عندما قالوا ان الرافضه اكذب الناس فلم يظلموهم، وهكذا نحو منهج لا يقوم لا يظلم، لانه من الوصايا العشر التي اوصى بها الله تبارك وتعالى: واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ويقول في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فهذه الشهادة لله عز وجل، والقوامة بالقسط أولى الناس بها من عدل هم أهل السنة والجماعة. لكن هل الإمام النووي وابن حجر من أهل البدع حتى نقول لماذا نحكم عليهم؟ الواقع أن ما قد أشرنا إلى فيه من ذلك، إذا قلنا إنه يوجد في أهل السنة والجماعة من له ذنوب ومن له أخطاء، فالإمام النووي والإمام ابن حجر رحمهما الله تبارك وتعالى هما من أهل السنة ولكن لهم أخطاء. ومن الذي قال إن سبب الرجل إذا كان سنيا فإنه مأخوذ لا يقع في خطأ من الأخطاء في الاعتقادات أو في الأحكام أو في الأعمال؟ لا يقول بذلك أحد من أهل السنة والجماعة، ولكن يقول: قد يكون رجل من أهل السنة والجماعة ويوافق بعض المبتدعة في أمر من الأمور دون أن يعلم، أو يعلم ولكن يظن أن ذلك هو الحق وأن ذلك لا ينافي كونه من أهل السنة والجماعة. فمن لم يضاد السنة ويحاججها بل صار مبتدعا لها ومحكما لها ومؤمنا بها ويسعى جاهلا بذلك ولكنه أخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، يرجو ذلك أن يغفر له خطأه وتأويله واجتهاده، ولكن لا يكون ذلك الخطأ عندنا نحن وإلا نلتمس له العذر. فالإمام النووي بن حجر هما من أكبر الأعلام المسؤولين عن الذين قدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان منهما من أخطاء فنرجو أن يغفرها الله تبارك وتعالى لهما، فهي تنقطع في بحر ذلك العلم والحكمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأهل البدع، بل ورد عمل الذنب لأهل البدع في كتبهم هذه المشروعة المتجاوزة. فإذا أردنا الإنصاف والحق نقرأ كتبهم وأنفالهم، نقرأ الكتب ونعلق على ما فيها من أخطاء كما تعرفناها في الشيخ علامة العقل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى مثلا، هذا المنهج السليم فالحجاج علق عليه، وهذا ينبغي ان يكمل وان تكمل كذلك بقيه الكتب، كتب عظيمه لا يستغنى عنها، فما فيها من خطا يعلق عليه ونبين، فلا امتحان ولا غلو ولا ايضا لا افراط ولا تفريط. ما كان متعدد بعض المتكلمين في اخر حياتهم حتى ان بعضهم تمنى ايمانا كايمان العجائب. فهو ان من لم يصل على هدي الله تبارك وتعالى وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يحار وان يتحيل وان يضطرب وان يتحبط. ولهذا فان من كان له فتره سليمه فانه يعود الى اخر عمره كما عاد ابو محمد الجويني وكما عاد ابو المعالي الجويني وكما عاد ابو حامد الغزالي وكما عاد الفقر الغازي وامثالهم ممن رجع الى الدين الصحيح والى العقيده السليمه بين وفاته لجمل قد يكون او يكفر. وانما تغلوا دين العجائب لانه الدين يترقى بالفطره والبساطه. فدين العجائب بالنسبه لما كان عليه من علم الكلام نعمه ورحمه. لكن اهل السنه والجماعه لا يتمنون دين العجائب وانما يتمنون دين واله الراسخين في العلم. ودين العجائب عند اهل السنه والجماعه ادنى مراتب الدين مجرد التفسير او مجرد علم لكن ليس هنالك حقائق تفسيريه. الخلاف حقيقه الخلاف بين اهل السنه والجماعه والبلد الحديثه في مساله الايمان لا نستطيع الا ان نوجد ان الاذان نصر عليه الا دخل. اولا ورد عن الامام ابي حنيفه رحمه الله انه رجع عن قومه بالايمان فذكر ذلك ابن عبد البر في التنبيه. ثانيا الامام ابي حنيفه رحمه الله ومن معه لم يدعوا في مساله الايمان. هؤلاء الخلاف بينهم على التحسين ومن السلف نضجه وحقيقيه وجود. فأما قوله الحقيقية فهو أنهم يسمون صاحبا كبيرا مؤمنا ويطلقون عليه كمال الإيمان وغير ذلك ويمكنون زيادة الإيمان ونقصانه. وأما قول الخلاف اللفظية فإنهم يتفقون مع أهل السنة في الحكم من الآن فيقولون متخذ كبيرة تحت المشيئة وذلك الأعمال الواجبة هو يعرض للعقوبة ومؤاخذ وهو تحت المشيئة. إذا في الأسماء والأحكام في الدنيا الخلاف حقيقي، في المآل والأحكام في الآخرة الخلاف لفظي أو طولي. ما الذي دعا أدى بالظاهرة إلى تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ الذي أدى به إلى ذلك أن الزندقة كانوا زندقة ونفاق. النفاق كانوا يبطلون الكفر ويظهرون الاسلام كما كان اولهم عبد الله بن قدع اليهودي. فهؤلاء كانوا حافظين على الاسلام الذي هدم مملكه الفرس وقضى عليها وقضى على اليهود وقضى على النصارى. حقدوا على الاسلام وعجزوا عن ان يقاوموه بالقوه العسكريه فنزلوا الى النفاق. ولم جاءوا للمسلمين وقالوا لهم ان القران كذب لا لقاتلهم المسلمون ما قبله احد. فجاءوا لحيله اخرى قالوا ان الصحابه كذابون كافرون كافرون. فالنتيجه ان القران جاء عن طريقنا عن طريق الصحابه. فاذا كان كافرا كافرا كاذبا كافرا فان كافته مردوده وما نقله باطل. فبهذه الحيله يتوصلون الى هدي الاسلام عن طريق تفسير الصحابه الكرام. ولهذا خرجوا عن سائر فرائض الأمة وتفرجوا بما هو معلوم من النفاق والزندقة والقول بأن القرآن ناقص أو محرف والقول بأن الصحابة كفار والقول بعدم الاعتراف بإنكار السنة التي يؤمن بها الصحاح ومن كان من كتب السنة. كل ذلك تميزوا بها وأصبح لهم منهجهم الخاص الذي خرجوا به عن الجاهلة وفي كثير من الأمور عن الجملة. نسأل الله العفو والعافية. يقول لقد تكلمتم عن الجماعة وعن السنة والجماعة وأكرتم غير من أهلها من خوارج ومرجع فهل لكم أن تلقوا محاضرة أخرى خاصة بجماعة المسلمين الفصائل في عموم ذاتها خاصة وكثير مما يظن أنه لا يوجد مرجئة ولا خوارج في هذا العصر مع بيان أثر ذلك في واقع المسلمين؟ إذا قدر الله بدا إنما الغرض من السؤال هو التنبيه على ما أشار إليه الأخ من القول أنه لا يوجد في هذا الزمان خوارج ولا مرجئة. وإن لم نقتصر على ذكر الخوارج والمرجئة أولا ولكن يوجد في هذا الزمان الذين حكموا العقول وحكموا الأهواء فهؤلاء يقبل أهل الغلو فالخوارج موجودون موجودون ايضا من يقولون بالحجاب بكثره على المستوى العلمي وعلى المستوى العملي بدون فضل او فضل لحقيقه الحجاب. يوجد ايضا من الذين يعارضون الدين بالكتبات والمنامات والخيالات وهؤلاء كثره. والحال الجديد والعصريه الحديثه التي جاءت في هذا الزمن والمنسيات والمذاهب الوضعيه المخالفه لكتاب الله وسنه رسوله هي تدخل تحت هذا او هذا. اما انها مذاهب ومذاهب عقليه كمذاهب سينا مثلا الشيوعيه والقوميه فتدخل ضمن مخالفه معارضه الدين بالعقل المدعوم، واما انها مذاهب روحانيه او دارويه ذاتيه دارويه كاللوهيه مثلا ومذاهب الادبيه الاخرى فهذه تدخل ضمن معارضه الأسير بالتجارب الروحية أو التجارب العاطفية أو الأدبية أو الإسلامية. فمهما تمددت الضلالات فإنها لا تخرج عن أحد هذه المناهج. لكن كان قصدنا وغرضنا بيان تميز أهل السنة عن غيرهم مما ينتسبون إلى الإسلام وإلى القبلة. أكثر من سؤال، هل أهل هذه العقائد معتزلة وأشاعرة كفار أم مسلمون؟ تقول كما أشرنا أنهم متوعدون بالهلاك، متوعدون بالعقوبة والهلاك. هذا الإجمال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم المجمل. وأما عند التفصيل فمنهم من هلاكه هلاك كلي كغلاة الشيعة مثلا وكغلاة المعتزلة والخوارج، فهؤلاء قربوا من الولاة نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من كان أقل من ذلك مثلا فمن كان من الشيعة مقتصرا على تفضيل عليه على الشيخين مثلا هذا لا يخرج من الملة، فمن كان من المعتزلة مثلا لم يقع عليه إلا الشبهة في المرتبة الرابعة من مراتب الصدر فقط، وهذا سبب الخلق مع إسلامه للعلم والاستفادة والمشيئة. وأسباب ذلك مما قد يقع فيه الإنسان ولكن لا يصيبه ذلك من الملة، فهذا صاحب كبيرة وهو أكبر من الكبائر العملية، أي أنه أكبر من صاحب الزنا أو السرقة أو شرب الخمر لأنها كبيرة اعتقادية. ونتوقف لما رده الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن تعلموا أن تعلموا أن تعلموا أن تعلموا